إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الفضلاء أيها الفضليات، مع درس آخر من دروس شرح الشمائل للإمام الترمذي عليه رحمة الله، وقد وصل بنا المطاف إلى الحديث الثالث بعد أن تكلمت على رجال الإسناد. فإن شاء الله تعالى اليوم سأتكلم عن متن الحديث. سبق وأن أشرت إلى أن أبا إسحاق السبيعي عليه رحمة الله تعالى قال: سمعت البراء بن عازب الحديث، سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، رجلا وقرأت رجلا أيضا مربوعا. إذن الحديث المعروف بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذن إلى آخر الحديث. نعم أيها الفضلاء أيها الفضليات، سبق وأن تكلمت فيما سبق من الأحاديث على بعض معاني هذا المتن أيضا فيما يتعلق بشعره صلى الله عليه وسلم. إذن يقول البراء يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه يذكر من شمائله صلى الله عليه وسلم ومن صفته الخلقية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. قال سيدي محمد بن قاسم بن جاسم قسوس أو بن قاسم قسوس رحمه الله تعالى، المغرب المعروف الفوائد الجليلة البهية شرح الشمائل المحمدية، قال: على رواية، على رواية ضم الجيم. وهذه الرواية التي نحن بصدد الكلام عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. قال: على رواية ضم الجيم إذا كان بالمعنى المتعارف عليه، يراد به كامل الرجولية، كامل الرجولية. انتهى كلامه رحمه الله. قال في الإتحافات الربانية شرح الشمائل المحمدية لأحمد عبد الجواد الدومي، قال: نقل القاري عن الأصمعي ضبط الجيم بالكسر، يعني كان رجلا، وبذلك كان وصفا للشعر. إذا قلنا رجلا أي كامل الرجولة، والرجل الذي هو المعروف مقابله الأنثى، لكن إن قرأت بالكسر أي الجيم كان رجلا كما سيأتينا، هذا وصف للشعر. قال: وبذلك كان وصفا للشعر، والشعر الرجل أي بين الجعودة والسبوطة. وهذا قد مر معنا في صفة شعره صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره. وذهب المناوي رحمه الله تعالى إلى ضبط الجيم بالضم، ذهب المناوي إلى ضبط الجيم بالضم يعني رجلا. والرجل معروف وهو ما يقابل المرأة. وقال المناوي إن هذا الضبط أي رجلا هو المعتمد في جميع الروايات، إن هذا الضبط والمعتمد في جميع الروايات. واستحسن بعض العلماء أن يكون رجلا وصفا لشعر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمعظم بل يعني المعتمد في جميع الروايات هو ضم الجيم أي رجلا، وورد رجلا بالكسر وهو وصف للشعر، والشعر الرجل هو الذي بين الجعودة والسبوطة. إذن هذا ما يتعلق بهذه اللفظة، كان صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجلا. قوله مربوعا، كان رجلا مربوعا، مربوعا خبر ثاني لكان خبر، أي من الربعة، أي من الربعة، وهي صفة لرجل على هذا، وهو وصف تقريبي لا تحديدي، وهو وصف تقريبي لا تحديدي، وإن كان وصفا للشعر، وإن كان وصفا للشعر. إذ الرجل الرجل يعني بالكسر. يقول الشيخ قاسم جسوس عليه رحمة الله: إذ الرجل بكسر الجيم وكذا فتحها وضمها وسكونها بمعنى واحد، وهو الذي في شعره تكسر يسير، هو الذي في شعره تكسر، وقد سبق معنا أشناه أنه بين الجعودة والسبوطة. إذن وهو الذي في شعره تكسر يسير. ويؤيده ما في بعض النسخ من كسر الجيم، ويؤيده ما في بعض النسخ من كسر الجيم وسكونها، فيكون قوله مربوعا خبر آخر لكان. ويكون يعني قوله مربوعا خبر كان، خبر آخر لفعل كان. إذن فكان أو قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجلا مربوعا مربوعا. بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين. قوله رضي الله تعالى عنه وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم: بعيد ما بين المنكبين، أو بعيد ما بين المنكبين، ضبطت أيضا بضم الباء. قال جسوس رحمة الله عليه: خبر آخر لكان، كان مربوعا بعيدا، خبر لأن معطوف على مربوعا، بعيدا ما بين المنكبين، خبر آخر لكان. والبعيد ضد القريب، نقول فلان بعيد أي ضد قولنا فلان قريب. والبعيد ضد القريب. ويقرأ مضافا إلى ما، بعيد ما دائما هذه تقرن، ويقرأ مضافا إلى ما، بعيد ما. انتهى كلام الشيخ جسوس رحمة الله عليه. وضبطت أيضا بعيد، ضبطت أيضا بضم الباء أي بعيدة، أي بعيدة. والمنكبان تثنية منكب، والمنكبان تثنية منكب. وهو يقول جسوس رحمة الله عليه: مجمع عظم العضد والكتف، مجمع عظم العضد والكتف. ومعناه عريض أعلى الظهر، هذا كما ذكره العسقلاني رحمة الله الحافظ. وهو مستلزم لعرض الصدر أو لعرض الصدر. ومن ثم وقع عند ابن سعد رحيب الصدر، وذلك علامة النجابة والقوة والجلالة، كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين، وقد يعني اصطفاه الله عز وجل وجعله من المصطفين الأخيار. إذن فقد اصطفاه الله عز وجل، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما اصطفى جبريل من الملائكة اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الناس. ولا شك أن هذه المواصفات يعني مطلوبة، وهي يعني مما يعني خصه الله عز وجل به صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وذلك علامة، فرحيب الصدر وذلك علامة النجابة والقوة والجلالة. انتهى كلام جسوس. قال في الإتحافة الربانية، قال في الإتحافة ورحابة الصدر حسية يعني محسوسة، يعني مراعى في خلقته صلى الله عليه وسلم، أي في كيفية خلقه بهذا التفسير أي الذي ذكر، وهي في رسول الله صلى الله عليه وسلم معنوية كذلك. هذا أقصدي من ذكر هذه الكلمة، وهي في رسول الله صلى الله عليه وسلم معنوية كثيرة. فكان صلى الله عليه وسلم في الحقيقة رحيب الصدر قلبا وقالبا صلى الله عليه وسلم، وكان يصبر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. كل ذلك كما سيأتينا إن شاء الله هذه من أوصافه الخلقية، والتي قصدنا ولله الحمد المنة، نسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة، قصدنا من دراسة شمائله التأسي به صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بخلقه أو بما نستطيع من خلقته، مما قد يعني نستطيعه، مما قد نستطيعه مما من الحلم وغير ذلك مما يعني هو معلوم ومعروف. إذن يعني قلنا رحابة الصدر أي حسية بهذا التفسير، وهي في رسول الله صلى الله عليه وسلم معنوية كذلك. ثم قال البراء رضي الله تعالى عنه، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجلا مربوعا أي ربعة بعيدة ما بين المنكبين، أو بعيدة ما بين المنكبين، عظيم الجمة. قال في الفوائد الجليلة البهية، أي كثيفها من الكثافة، كثيفها. والجمة بضم الجيم وتشديد الميم، وهي عند جمهور أهل اللغة، وهي عند جمهور أهل اللغة ما سقط من شعر الرأس على المنكبين، وهي عند جمهور أهل اللغة ما سقط من شعر الرأس عند المنكبين على المنكبين. وأما الوفرة فهي التي تصل إلى شحمة الأذن، وهي التي تصل إلى شحمة الأذن. إذن الجمة ما سقط من الشعر على المنكبين، على المنكبين عظمان مذكوران الذي ذكر. والوفرة هو ما يعني وصل إلى شحمة الأذن. وأما ما نزل عن الأذنين ولم يصل إلى المنكبين فهو اللمة بالكسر، اللمة بالكسر. وهنا أذكر فائدة اللمة، فاللمة شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن، اللمة هو شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن، واللمة بالضم الرفقة، الرفقة فلان له لمة طيبة، أي رفقة طيبة. واللمة بالفتح الشدة، الشدة أو الدهر، الشدة أو الدهر، أو الطائف من الجن، أو الطائف من الجن. لما نعوذ الطفل أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، اللمة هو الطائف من الجن، الطائف من الجن. إذن فاللمة هو شعر الرأس الذي المجاوز شحمة الأذن، واضح. واللمة الرفقة، واللمة الشدة أو الدهر، أو الطائف من الجن. إذن قلنا يعني نرجع، قلت الجمة بضم الجيم وتشديد الميم، وهي عند جمهور أهل اللغة ما سقط من شعر الرأس على المنكبين، ما سقط من شعر الرأس على المنكبين. وأما الوفرة فهي التي تصل إلى شحمة الأذن، الوفرة هي التي تصل إلى شحمة الأذن. وأما ما نزل عن الأذنين ولم يصل إلى المنكبين فهو يسمى اللمة. وعلى هذا قول من قال الوفرة الشعر لشحمة الأذن، الوفرة الشعر لشحمة الأذن، وجمة إن هي لمنكب تكون، وجمة إن هي لمنكب تكون، وسمي ما بينهما باللمة، وسمي ما بينهما باللمة. قد قال ذا جمهور أهل اللغة، قد قال ذا جمهور أهل اللغة. إذن فهذه أو هذان بيتان يعني جمع يعني هذا التفصيل، وهذه من الفوائد التي في الحقيقة تجمع لطالب العلم بعض الفوائد، وممن رأيته يهتم كثيرا بهذه الأمور، وشيخنا الشيخ محمد بن علي بن الشيخ آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى، فكثيرا ما يعني يهتم بهذه التفريقات اللغوية، وأحيانا تجد الفائدة يذكرها من معجم لغوي وينظمها في بيت أو بيتين يعني يسهل حفظها وضبطها، ليسهل حفظها وضبطها. وفي كتب اللغة تفسيرات مختلفة لهذه الكلمات الثلاث، كما في مقدمة الزمخشري وغيره من كتب أهل اللغة. إذن قلنا يعني عظيمة الجمة، عظيمة الجمة. وقوله عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. قال جسوس عليه رحمة الله قال بعضهم يمكن أن يكون المراد إنها لعظمها إذا جمعت وصلت إلى شحمة الأذنين. قال بعضهم يعني يمكن أن يكون المراد إنها لعظمها إذا جمعت وصلت إلى شحمة الأذنين، وإذا أرسلت وصلت إلى المنكب، وإذا أرسلت وصلت إلى المنكب. وقال بعضهم المراد بيان غلظها وعظمها لا بيان نهاية الجمة، أي عظيم الجمة الواصلة إلى شحمة أذنيه لا التي نزلت عن ذلك. وقد اختلفت الروايات في منتهى شعره صلى الله عليه وآله وسلم، ففي بعضها إلى أنصاف أذنيه، وفي أخرى إلى أذنيه، وفي أخرى إلى كتفيه. وجمع القاضي عياد عليه رحمة الله تعالى بينها بأن ذلك لاختلاف الأوقات فكان تارة يحلقه فيقصر وتارة يتركه فيطول. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة المباركة، فإن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة وصاحب المنن وصاحب الفضل، فالأصل أن يرجع الفضل إلى صاحبه. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما يقول شيخنا في بعض أنظامه، وأسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى.